الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من علينا به من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز وجل أننا ما زلنا في قراءة الكتاب التحفة السنية على المقدمة الأدرومية للشيخ عبد الحميد أو محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى، ونحن في يوم الاثنين 19 من ذي الحجة لعام 35 و400 ألف، الموافق 13 من الشهر العاشر لعام 14 و2000، وما زلنا في علامات الاسم. طيب، اقرأ لنا الباب من أوله، علامات الاسم. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وبارك. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولدينا والمسلمين أجمعين. قال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف والباء، وحروف الخفض وهي من وإلى وعمى وعمى وفي وربى والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. طيب، اقرأ كم. قال الشيخ رحمه الله: وأقول الاسم الاسم علامات يتميز عن أخويه بالفعل والحرف بوجود واحدة منها أو قبولها، وقد ذكر المؤلف رحمه الله من هذه العلامات. ليس بالضرورة أن تكون موجودة، حتى لو لم تكن موجودة لكن يقبلها، لو وضعناها عليه قبلها. مثل اسم محمد، لو وضعنا ألف ولام المحمد إذن هذا اسم، أو قلنا محمد هذا اسم، أو إلى محمد هذا اسم، بدليل أنه يقبل الخفض ويقبل التنوين ويقبل الألف واللام، فهذا دليل أنه اسم. كلمة أكل، هل هذا اسم؟ نجرب، يصير نقول الأكل؟ لا. يصير نقول إلى أكلي؟ يصير. يصير نقول أكل؟ لا. إذن هذا ما هو اسم. نشوف عاد، يا فعل يا حرف، صح؟ الاسم لابد أن يكون فيه علامة من هذه العلامات الثلاث: الخفض والتنوين ودخول ألف واللام، أو يقبلها، يعني لو ركبنا عليه قبيلها فيصير هذا اسم. وكل كلام نتكلم فيه والذي نكتبه والذي نتفاهم عن طريقه كله ينقسم إلى هذا الأقسام: أسماء وأفعال وحروف. واضح؟ طيب، كمل. وقد ذكر المؤلف رحمه الله من هذه العلامات أربع علامات، وهي الخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حرف من حروف الخفض. أما الخفض فهو باللغة ضد الارتفاع، وفي اصطلاح النحاة عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنه، وذلك مثل كسرة الراء من بكر وعمر في نحو قولك مررت ببكر وقولك هذا كتاب عمر، فبكر وعمر اسمان بوجود الكسرة في آخر كل واحد منهم. وأما التنوين فهو بلغة التصوير، تقول نوم الطائر ويصوت، وفي اصطلاح النحاة هو نون ساكنة تتبع آخر اسم لفظ وتفارقه خطا للاستغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم، نحو محمد وكتاب وإيه وصب ومسلمات وفاطمات وحينئذ وساعة إذن. فهذه الكلمات كلها أسماء بدليل وجود التنوين في آخر كل كلمة منها. العلامة الثالثة من علامات الاسم، قلنا صهن صهن وإيهن هذه أسماء ولا لا؟ بدليل دليل عندنا أسماء فيها تنوين، والتنوين من علامات الأسماء. صحيح أن معناه فعل، صهن يعني أسكت، وإيهن يعني زدنا، وحية يعني أقبل، لكن هي أسماء بمعنى أفعال، فهي أسماء بدليل وجود ماذا؟ التنوين. فلا تقل لهما أفن، هذه أفن إيش؟ اسم ولا فعل؟ ها؟ اسم ولا فعل؟ إيش دليل؟ أفن تنوين. يقول إيش؟ الخفض والتنوين ودخول ألف اللام وحروف الخفض. فإذا بما أنه فيه تنوين فهو اسم، لكن هو اسم بمعنى فعل إيش؟ نعم، تضج. نعم. العلامة الثالثة من علامات الاسم دخول ألف أول الكلمة، نحو الرجل والغلام والفرس والكتاب والبيت والمدرسة. فهذه الكلمات كلها أسماء لدخول ألف واللام في أولها. العلامة الرابعة دخول الحرف من حروف الخفض، نحو ذهبت من البيت إلى المدرسة، فكل من البيت والمدرسة اسم لدخول حرف الخفض عليهما ولوجود ألف أولهما. وحروف الخفض هي من ولها معان، منها الابتداء نحو سافرت من القاهرة، وإلى ومعانيها الانتهاء نحو سافرت إلى الإسكندرية، وعن ومن معانيها المجاوزة نحو رميت السهم عن القوس، وعلى ومعانيها الاستعلاء نحو صعدت على الجبل، وفي ومن معانيها الظرفية نحو الماء في الكوز، ورب ومن معانيها التقليل نحو رب رجل كريم قابلني. طيب، لما قال هنا الماء ومن معانيها، في ومن معانيها الظرفية، لما قال من معانيها الظرفية يعني ممكن لها معاني أخرى. الحروف لها معاني متعددة، ليست بالضرورة أن الحرف الواحد له معنى واحد. وذاك يقول فيه للظرفية من معانيها، من معانيها للظرفية يعني تعطي معنى آخر غير الظرفية، صح؟ لما قال الماء في الكوز يعني الماء داخل الكوز. طيب، أأمنتم من في السماء، هل فيه لها معنى واحد فقط الظرفية ولا لها عدة معاني؟ لها عدة معاني. فبالتالي الذي ينكر أن الله في السماء يقول لأن السماء مخلوق من مخلوقات الله، كيف الله يكون فيها؟ نقول لا، ليس بالضرورة أن فيه للظرفية، وإن واحد من معاني فيه الظرفية، ليس لها معنى إلا واحد وهو الظرفية. حتى نستشكل نقول كيف نقول الله في السماء؟ أولا، من الذي قال الله في السماء، نحن أم الله الذي قال عن نفسه؟ الله الذي قال عن نفسه، لا يجوز أن نستشكل خبرا قاله الله عن نفسه، والله يقول قل أأنتم أعلم أم الله. ثانيا، من قال أن فيه ليس لها إلا معنى واحد وهو الظرفية؟ ليس بصحيح. حتى في القرآن الله يقول لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني كيف شق الجذع النخل ويدخل المعذبين فيها؟ لا، على جذوع النخل. قل سيروا في الأرض يعني على الأرض، ففي بمعنى على، في الشيء يعني على، على عليه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يعني ارحموا من على الأرض يرحمكم من على السماء. واضح؟ يقال الكلام في الورق، الكلام في الورق، الكلام في الورق ولا المداد اللي في الورق؟ ما الذي في الورق؟ الحبر اللي في الورق، ليس الكلام. إذن ممكن يطلق يقال الكلام في الورق وإن كان ليس الكلام ذاته اللي في الورق. ويقال رأيت وجهي في المرآة، هل وجهك داخل المرآة ولا المرآة تعكس صورة الوجه؟ ومع ذلك لغة هذا التعبير صحيح ولا الوجه في المرآة؟ صحيح. فلا مانع أن نقول الله في السماء يعني الله فوق السماء أو الله على السماء، لأن فيه لها أكثر معنى وليس لها معنى واحد كما يقال. معلش، صح الدرس نحو، لكن لو عرضنا على العقيدة لا بأس، لأن أصلا النحو اللغة المراد بها منها وسيلة لتعلم العلم الشرعي، فهو من علم الوسائل يسمى. نعم، كم. والباء من معانيها التعديل نحو مررت بالوادي، والكاف من معانيها التشبيه نحو ليلة كالبدر. طيب، هنا وقفنا بالأمس، خلينا نعرف ليلة كالبدر. ليلة كالبدر، يلا من يتبرع؟ حتى لو جاءوا خطأ صلح لك، نحن في مجلس علم، لسنا في مجلس إفتاء. قل كيف أنا جاوب أنا ما أعرف؟ لا، جاوب نص، عندك نص جواب، عندك طرف من الجواب، حاول وإحنا نكمل لك. يلا نطوع. ليلى، ليلى اسم. هل في شيء إعراب اسمه اسم؟ مبتدأ. هو اسم صحيح، لكن بما ابتدأنا به الجملة الاسمية فإعرابه نقول إيش؟ مبتدأ، ما نقول اسم، ندرنا اسم لكن إعرابه مبتدأ. شفت أخطأ صلحنا له، الحين يستفيد. طيب، المبتدأ ما شأنه؟ من قلت مبتدأ على طول إعرابه، يعني مبتدأ هل هو يخفض ولا ينصب ولا يرفع ولا يجزم؟ مرفوع. إذن هو مبتدأ مرفوع، ما الذي رفعه؟ الابتداء. ليلى مبتدأ مرفوع بالابتداء. الآن نبحث عن علامة رفعه، ما الذي رفعه؟ العامل الذي رفعه كونه إيش؟ مبتدأ، مو لأنه اسم، لأنه مبتدأ. هو مرفوع لأنه مبتدأ، واضح؟ والذي رفعه الابتداء. علامة رفعه، يلا نطور، علامة رفعه فتحة، متوقع قلنا المبتدأ مرفوع، ضمة صح، علامة رفعه الضمة صح، الضمة مش الضمة شاك أنت، لا ضمة بس، أصبر ما وصلنا عن مقدرة ومقدمة، بس مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة. أين الضمة؟ ما إحنا شايفين الضمة، ليلى ما في ضمة صح. أكمل الآن، يلا ما اسمك؟ زكي، يلا يا زكي. يا التعذر يا الثقل يا اشتغال المحل، هذا الذي. طيب الآن يا زكي أنا فهمك، ما الفرق بين التعذر والثقل؟ الثقل تقدر تلفظها لكن ثقيلة، دمها ثقيل، العرب ناس فنانين، ناس عندهم أذواق، يقولك مو حلوة تقول إيش القاضي، تقدر تقول قاضي لكن إيش تقول جاء القاضي، شيك تقول جاء القاضي. وين الضمة؟ يقول مرفوع بضمة مقدرة مع ظهورها الثقل، قاضي مو حلوة قاضي، شفت؟ لكن ليلى ما يمكن أن تظهر عليها الضمة، لا ثقيلة ولا ما يمكن، فيقال للتعذر. فليلى، شوف الإعراب، ليلى مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة، وين الضمة؟ المقدرة، ما تبين قدرها أن في ضمة هنا، لأنه مبتدأ، مبتدأ مرفوع واسم مفرد يرفع بالضمة، ضمة مقدرة على آخره، آخره إيش؟ ألف مقصورة مقدرة، منع من ظهورها اللي جعلنا نقدرها ولا نقدر، التعذر، لأن لا يمكن أن الضمة تظهر على الألف. تقدر تظهر الضمة على الألف؟ ما تقدر. إذن يتعذر ظهور الضمة على الألف، فنقول ليلى. شوف لي. أعيد مكرر، ليلى مبتدأ مرفوع، قول معي بالابتداء وعلامة رفعه الضمة، ظاهرة والمقدرة مقدرة، منع من ظهورها تعذر. ها اسم مقصود، شو المشكلة؟ هو اسم مقصود، لكن اسم مقصود ما تضع على الفتح، ما تضع، لأنه اسم مقصود نفس الشيء. طيب كمل، ليلى مو قلنا مبتدأ، على طول نبحث على الخبر، يقول الخبر مقدر، ما في خبر هنا مقدر، أيضا هو أصعب ما في النحو، قلناها أمس، هذا مو أنا القايل، ترى الناس حساسة على طول، أنت قاعد تسب الناس، أنا ما سبيتنا، الناس يقولون. احنا كنا في الجامعة في دكتور سوري قال واحد طالب أعمى، قال وين والتقدير؟ قال والله يا شيخ أنا هذا التقدير اللي ما بعرف، هذا التقدير هذا. قالوا شوف النحو غير التقدير، أصعب ما في النحو مقدر والتعليق، معلق بكذا ومقدر بكذا، شيء مهم بين، فأبيك أنت عاد تكون فاهم وتعد. فقال أصلا إيش يقول النحات، النحات يقول ها موانا، الله خليكم موانا، يقول لولا التعليق والتقدير لأعرب النحو الحمير، لأن نقول أصعب ما فيه التقدير، الباقي سهل، بس التقدير. وكلكم تعرفون في شيء مقدر مشهور لدينا نحن بفضل الله للتوحيد، أنا لا إله إلا الله، ما معناها؟ لا معبود إيش؟ حق إلا الله. وين كلمة حق؟ لا إله إلا الله ما في كلمة حق، مقدر. لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، من أين حق؟ مقدرة. لما؟ لأن الله يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فلما قال لا إله هذا الباطل، كل معبود من دون الله باطل، إلا الله يعني إلا الله حق، هو الإله الحق. فحق أخذناها من كلمة، من قول الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق، شفنا أخذناها من هناك، فقلنا لا إله إلا الله معناها لا معبودة، قل معي حق إلا الله، هذا التقدير. لما أقول لك ما اسمك؟ محمد، في تقدير كلامه، تقدير وإيش؟ اسمي محمد، شو هو ما قال اسمي، هو قدره ما يدري، أنت قاعد تقدر الحين أنت ما تدري. لو قيل لك ما تقدير الكلام في قوله محمد، محمد هذه كلمة ما هي جملة، وإحنا قلنا هذا كلام عند النحاة لأن فيه تركيب، تركيب مقدر تقديره اسمي محمد. كيف حددنا أن اسمي محمد؟ أخذ من السؤال، لأن السؤال كان ها ما اسمك، فقال محمد. بين لو كان السؤال من أخوك لكان الجواب عطنا واحد اسم أخوانك. لا لا تقول أخي يوسف بالتقدير، لا تورطنا، عطنا تقدير بدها. إيش يقول يوسف التقدير ها أخي يوسف؟ من أين أخذ؟ لماذا قدرنا بالمرة الأولى اسمي وبالمرة الثانية قدرنا أخي؟ حسب السؤال، حسب السؤال، شفت؟ فهنا لما قال ليلى كالبدري الخبر كائن أو مستقر، تقديره كائنة، يعني ليلى كائنة كالبدري. كالبدري وهو موضوع الدرس، الكاف كالبدري، الكاف. طيب أعد شوي، افتح المتن. قال وحروف الخفض اقرأها من إلى عن على ها؟ لا لا لا، المتن المتن المتن، تعرف شنو المتن؟ الأجرومية، كلام الأجرومي اللي قاعد نشرحه. قال وحروف الخفض وهي من إلى عن على ربع. لا ترتبك شوي شوي، تعيش معك متن، طالع طالع، تعيش معك متن. النص اللي قاعد نشرحه هذا كتاب شرح المتن. ايش يقول؟ فالاسم يعرفه، لقيته فالاسم يعرفه. صفحه كم؟ قولوا له صفحه 13، صفحه 13، فتح صفحه 13. اي شو يقول؟ فالاسم يعرفه. وحروف الخفض، الان الحين ايش وصلنا؟ حروف الخفض، كمل. والكاف، وقف، والكاف. اذا الكاف حرف خفض صح، حرف جر، جر ولا خفض ولا جر؟ ها الكوفيون يقولون خفض والبصريون يقولون جر، واحنا كويتيون هذا وهذا كله ماشي عندنا ماشي. طيب الان ارجع له، ليلى كالبدري الكاف حرف خفض. شفت شلون؟ ليش ترجعنا صفحة 13 كذا؟ أبيك تثبتها عندك أن الكاف حرف خفض أو حرف جر. ماذا يفعل هذا حرف الجر؟ يجر الاسم الذي بعده، يخفض الاسم الذي بعده صح؟ فالكاف حرف جر وتشبيه، من حيث الإعراب هو جر أو خفض، من حيث المعنى تشبيه. يلا هكذا إعرابه، الكاف حرف جر وتشبيه لا محل من الإعراب. البدري يلا محمد ها خبر، احنا قلنا خبر كائن خلصنا، وقلنا الكاف حرف الخفض، مو قلنا حرف الخفض وتخفض تجر الاسم اللي بعدها، إذن هو اسم مجرور حرف الجر صح ليس كذلك؟ يلا قول البدري اسم مجرور بحرف الجر الكاف، وعلامة جره كالبدري، علامة جره كالبدري كسرة على آخره صح. والجار مجرور متعلق بإيش؟ في الخبر اللي هو المحذوف تقديره المقدر تقدير كائن. كمل. واللام ومن معانيها النون نحو البارد محمد، والاختصاص نحو البيت الباب للدار والحصير للمسجد، والاستخفاف نحو الحمد لله. طيب اللام أيضا حرف جر يجر الاسم الذي بعده. يا أخوان مو الآن أقول لك إيش يعرب لمحمد، ما تعرف أن اللام حرف جر تجر الاسم بعده؟ تقول حرف جر ومحمد اسم مجرور، زين لها معاني حرف الجر هذا، منها الملك. الملك يعني بحيث المعنى، مثل ما الكاف لها معنى التشبيه فقلنا ليلى كالبدري، يعني الكاف حرف جر وتشبيه، هنا اللام حرف جر ويدل على الملك. المال لمحمد يعني المال ملك لمحمد، المال ملك لمحمد. كيف نعرف أن هذه اللام للتمليك؟ قال لأن تقع بين بين عينين، المال عين ومحمد عين، فيقع بينهم لام، فهذا دليل على اللام هنا للملك. ذات المال وذات محمد، فلمحمد، فهذا إيش دليل على أن اللام حرف جر معناها الملكية. طيب من يعرض المال لمحمد؟ ترى يا أخوان مثل ليلى كالبدري، خلينا نعيد إعراب ليلى كالبدري عشان نعرف إعراب المال لمحمد. ليلى مبتدأ مرفوع بالابتداء، علامة رفعه الضمة، لكن إيش الضمة إيش المقطعة آخرة منع ظهورها تعدد. طيب مقابلها المال، يلا من يعرف؟ إذا كان ليلى مبتدأ المال شطلع مبتدأ مرفوع، ما الذي رفعه؟ مرفوع بالابتداء، مبتدأ مرفوع بالابتداء، علامة رفعه المال الضم، مقدرة ولا ظاهرة؟ شوف شوف ظاهرة صح، المال الظاهر على آخره سهل. الخبر اللام هي خبر، اللام حرف جر مقدر مثل ما قلنا كائن. طيب اللام يعني الخبر مقدر تقدير كائن لمحمد، اللام حرف جر ماذا يفيد؟ الملك. طيب ومحمد مجرور بماذا؟ حرف الجر اللام، علام جره كسر الظاهر على آخره، وهو جار مجرور معلق متعلق بالخبر. طيب احنا نعطيك الشيء الكامل، احنا جاي نتعلم، اقدر اقول جار مجرور بالخبر؟ لا نتعلم احنا زين. طيب طيب قال والاختصاص الباب للدار، الباب للدار، اللام الأولى المال لمحمد، ذا المال ذات ومحمد ذات. المثال الثاني الباب للدار، الباب ذات والدار ذات، لكن لاحظ الدار لا يتصور منه أن يملك محمد، ممكن واحد اسمه محمد يملك، لكن الدار ما تملك. فإذا جاءت اللام حرف الجر هذا بين ذاتين لا يتصور أن الثاني يملك، فيسمى الاختصاص، يعني هذا الباب مختص لهذه الدار. والحصير للمسجد، الحصير ممكن يكون المسجد للبيت للمخيم، لكن لما قال الحصير للمسجد والمسجد ذات، لكن لا يتصور منه أن يملك مثل محمد، محمد واحد يملك اسم المالك محمد، لكن هل في اسم المالك المسجد؟ لا، المسجد ما يملك. فإذا قيل الحصير للمسجد فاللام هنا حرف جر تفيد الاختصاص، يعني الحصير هذا مخصوص تبرع في واحد ولا جايبت الأوقاف للمسجد. انتبهتم؟ طيب الاستحقاق، الاستحقاق مثل الحمد لله، الحمد لله، لاحظ الحمد هل هي ذات ولا معنى؟ معنى. فإذا جاءت اللام بين معنى وذات تكون هذه اللام للاستحقاق، فمعنى الحمد لله يعني الحمد يستحقه الله، وهذا فسرناه كثير في درس التوحيد والتفسير، أن الحمد لله إيش معنى الحمد لله؟ يعني كل الحمد. كيف عرفنا كل الحمد؟ الألف واللام، ال كل الحمد للاستغراق، لله اللام الاستحقاق يعني يستحق الله، فالحمد كله يستحقه الله. الآن نريد إعراب الحمد لله، الحمد لله من يتبرع يعربنا الحمد لله؟ ربع خالي تبرع، يلا الحمد الحمد مبتدأ صح؟ صح كلامه؟ صح كلامه؟ صح كلامه مبتدأ، ايش فيها المبتدأ؟ مرفوع صح؟ توافقونه؟ صح. ما الذي رفعه؟ مرفوع بماذا؟ بالابتداء، الله أكبر زين، مرفوع ابتداء، وعلامة رفعه الضم ظاهرة والمقدرة الحمد ها ظاهرة على آخرة. تمام كمل، الحمد لله كمل. الخبر مقدر تقدر كائنه لله لله. صلينا موضوع درسنا شلون؟ يلا سبيعي بدل لا تقعد نقله من تحت لتحت كمل انت يلا. لله اللام حرف جر، حرف جر، ما هو يقول وحروف الخفضي ها منه إلى وعن على صح؟ يعني ألا رجعك صفحة 13 وخليك تقراها مثل ما قرأ محمد المطوع عشان تمر وقلك وقف اللام حرف جر، يعني تكلم عن حرف الجر، اللام حرف جر. إيه كمل تمام لاستحقاق كمل. هذه اللام كمل لله كمل ها؟ هذه كلمة ولا كلمتين لله؟ كلمتان. الكلام ثلاث أقسام صح؟ اسم وفعل وحرف. لله كم كلمة؟ اسمين كلمتان حرف اللام حرف الجر ولفظ الجلال الله صح؟ طيب عرفنا حرف الجر كمل. ابلع ريدك ها؟ احنا ما اخذنا احتونا ليلى كالبدري جار ومجرور وقلنا ايش بعد ها؟ ايش قلنا؟ المال لي محمد. طيب الحمد لله اسم مجرور. لاحظ انه الان اريد ان اوصل، انا اريدك تقع هذا الموقع حتى تقول اسم مجرور علشان وقفك عند حدك. يا اخوان اذا جئت لتعلم الله لفظ الجلالة لا تقول مفعول به مجرور الله مجرور الله مفعول به، لا ما يصلح، تقول لفظ الجلالة. اتفقنا؟ من تأتي تعرب الله تقول لفظ الجلالة مجرور بحرف الجر اللام وعلم جره لله وعلم جره كسرة. وين الكسرة؟ في آخره أو على آخره؟ ظاهرة ولا ها مقدرة؟ لله ظاهرة. طيب كمل. من حروف الخفض حروف القسم وهي ثلاثة أقسام، تسمى حروف القسم وحروف الحلف. لاحظ الحلف غير الحلف ولا لا؟ ها غير الحلف، يعني ممكن يتحالف قوم مع قوم، هذا اسمه تحالف ها، هذا تحالفوا. لكن الحلف القسم، والواجب أن يقسم الإنسان بالله عز وجل باسم من أسماء وبصفة من صفاته. طيب هذا من ناحية شرعية. حروف القسم التي يقسم بها العرب ثلاث حروف، وهي حروف جر تجر الاسم المقسم به. كم قال؟ وهي الأول الواو، وهي لا تدخل إلا على الاسم الظاهر نحو الله، لا تدخل إلا على اسم الظاهر. ما هو قسيم الظاهر؟ الضمير، في اسم ظاهر وفي ضمير. الواو يقسم بها بعيش باسم ظاهر، والله ورب الكعبة والرحمن والذي لا إله إلا هو، ما تدخل على ضمير، تدخل فقط على اسم ظاهر، هذه الواو. نعم. نحو والطور وكتاب مسطور. والطور الواو حرف قسم وجر صح؟ هذا درسنا. الطوري اسم مجرور بحرف الجر حرف القسم الجر الواو، وعلام جره كسر الظاهر صح؟ والطوري. طيب هنا يعني متعلق الجار المجرور بمحذوف تقديره أقسم، أقسم والطور. طبعا الله الذي يقسم بالطور، نحن ما نقسم بالطور، والله يقسم بما يشاء، لكن نحن واجب علينا شرعا لا نقسم إلا بالله. فهنا في فعل محذوف تقديره إيش؟ أقسم والطور، لكن محذوف وجوبا ما يصلح تقول إيش تظهر وتقول أقسم والطور، ما يصير، وإنما محذوف وجوبا، لأن سيأتينا بحرف الباء يكون الفعل محذوف جوازا. معنى جوازا يعني لك أن تظهره ولك أن ألا تظهره. يصح أن تقول أقسم بالله العظيم، لكن ما يصح تقول أقسم والله العظيم، ولا يصح أن تقول أقسم تالله، لا، فقط عند الباء تقول أقسم بالله. طيب، والطور وكتاب مسطور، كمل. وكتاب، وكتابي أعرب كأعراب، يلا أبو فهد. لا، والطور هذا واو القسم، الواو هذه جاء محمد وخالد، لا واو الجماعة تيش واو الجماعة، هذه واو الجماعة تأتي آخر، يضربون يأكلون، هذه الواو الجماعة حرف عطف، جاء محمد وخالد يعني هذا حرف عطف، عطف أي. طيب حرف العطف هذا من واو ومن الفاء ومن ثم، يعطف ما بعده على ما قبله فيأخذ نفس الحركة. إذا قلت جاء محمد وخالد، إذا قلت رأيت محمدا وخالدا، مررت بمحمد وخالد، ما بعد حرف العطف يأخذ حركة ما قبل حرف العطف. فلما قال والطوري مجرور بحرف القسم الواو مكسور، صح، مجرور مخفوض والطوري وحرف عطف، قال وكتاب، فالمعطوف على المكسور مكسور، إذن هنا كتاب اسم معطوف على المجرور فهو مجرور، وعلى مجره كسرة، ظاهر ولا باطن؟ ظاهر، على آخره. وكتاب مسطور صفة، الصفة أيضا تتبع الموصوف، فبما أن كتاب مكسور مخفوض مجرور، مسطور اسم مجرور أو يقال نعت أو صفة، ها؟ صفة المجرور مجرور، على مجره الكسرة الظاهرة على آخره. طيب كمل. ونحو والتين والزيتون وطول سينين، كمل. والثاني الباء ولا تختص باللفظ، الثاني من ماذا؟ الثاني من ماذا؟ هنتكلم عن ماذا؟ خليك معاي عن حروف القسم، وهي كم؟ ثلاث، اللي هي الواو والباء والتاء، خليك معي. طيب كمل. الثاني الباء ولا تختص بلفظ دون رفع، بل تدخل على الاسم الظاهر نحو بالله لا يستهدن، وعلى الضمير نحو بك لا اضربن الكسر. طيب بالله لا اجتهدن، يعني هنا الباء حرف جر، ولفظ الجلاله اسم مجرور بحرف الباء القسم، وعلام جر الكسر الظاهر على آخر أو في آخر. طيب لكن لما قال والباء تدخل على الضمير نحو بك لأضربن الكسول، هل يجوز هذا القسم شرعا مش نحوا؟ لا، ها؟ لا يجوز. حماد أنا معطي هذا خصوصي، ترى حماد عزيز علي، شو أسوي يا جماعة، لازم أعطي شيء خصوصي. يقول فيه تفصيل حسب ما اتفقنا، فيه تفصيل ولا أبو فالح يقول ما يجوز، حماد يقول فيه تفصيل، فصد بك لأضربن الكسور. الكاف هذه ضمير بك، إذا كان الضمير هذا يعود إلى الله فيجوز لأنه حلف بالله، أما إذا كان يعود إلى المخلوق بك، كان تقول لشخص بك لأضربن، هذا لا يجوز. إذا هنا إيش عند التفصيل، ها، يتم التحصيل. إن كان الضمير هذا المتكلم أراد بأنه يعود إلى الله فيجوز، وإن كان الضمير يعود إلى المخلوق لا يجوز، حسب قصد المتكلم. زين، طيب هو عادة يعني الواحد يقسم بالله على اسم الله، لكن ممكن أقسم بالله، لقد أقسمت به، أقسمت به، ها، به يعود إلى الله. طيب أقسمت بك يا ربي، أقسمت بك يا رب أن تغفر لي مثلا، ها. طيب كمل. بك لأضربن الكسولة. الثالث. والثالث التاء، ولا تدخل إلا على لفظ الجلالة عنك وتالله لأكيدن أصنام. وتالله لأكيدن أصنام. الآن وين الحرف القسم؟ الواو ولا التاء؟ وتالله التاء، الواو هذه حسب ما قبلها في كلام قبل الكلام فعطفه كذا وكذا، وتالله التاء هي حرف الجر والقسم، ولفظ الجلالة الله مجرور بحرف القسم، حرف الجر القسم، وعلامة جره الكسر الله آخر. طيب كمل. الآن ننتقل إلى درس علامات الفعل. علامات الفعل، قال المصنف رحمه الله: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكن. أيضا ذكر المؤلف هنا أربع علامات يعرف بها الفعل ليتميز به عن أخويه. من هما أخواه؟ الاسم والحرف. قال: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. وأقول نعم. قال الشافعي رحمه الله: أقول يتميز الفعل عن أخويه الاسم والحرف، الاسم والحرف بأربع علامات. متى وجدت فيه واحدة منها أو رأيت أنه يقبلها عرفت أنه فعل. الأولى قد، والثانية السين، والثالثة سوف، والرابعة تاء التأنيث الساكنة. أما قد يدخل على نوعين من الفعل وهما الماضي والمضارع. لاحظ، أما قد فتدخل على نوعين من الفعل، الماضي والمضارع. واضح؟ يعني ما تدخل على الفعل إيش؟ فعل الأمر. نعم. فإذا دخلت على فعل الماضي دلت على أحد معنيين وهما التحقيق والتقريب. فمثال دلالتها على التحقيق قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، وقوله جل شأنه: ولقد رضي الله عن لقد رضي الله عن المؤمنين، وقولنا: قد حضر محمد، وقولنا: قد سافر خالد. ومثال دلالتها على التقريب قول مقيم الصلاة: قد قامت الصلاة، وقولك: قد غربت الشمس. وإذا دخلت على فعل المضارع دلت على أحد معنيين أيضا وهما التقرير والتكثير. فأما دلالته على التقرير فنحن قولك: قد يسبق الكذوب، وقولك: قد يجود البخيل، وقولك: قد ينجح البريد. وأما دلالته على التكثير فنحن قولك: قد ينام المجتهد بغيته، وقولك: قد يفعل التقي الخير، وقول الشاعر: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. طيب، هنا من علامات الفعل حتى نعرف الكلمة أن هذه فعل أنها تدخل عليها قد أو تقبل دخول قد. وعرفنا من كلام المؤلف بأن قد تدخل على أي الأفعال، الأفعال ذات أنواع، قول معي: ماضي ومضارع وأمر. هي فقط تدخل على فعلين مثلا وهما الماضي وعلى المضارع. إذا دخلت على الماضي أيضا تدل على معنيين، وإذا دخلت على المضارع تدل على معنيين. شوف التفريعات: قد هي من خصائص الأفعال وتدخل فقط على الفعل الماضي والمضارع. إذا دخلت على الماضي تعطي أحد معنيين، وإذا دخلت على المضارع تعطي أيضا أحد معنيين. يقول لك: المعنى الأول إذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق. إذا أراد المتكلم أن يعبر عن أمر حقق يأتي بالفعل الماضي ويدخل عليه قد ليؤكد. مثاله قال: قد أفلح المؤمنون. والفلاح هو الظفر بالمطلوب والنجاة من المهروب. ويخبر الله عز وجل وقول الحق أن المؤمنين قد أفلحوا. يقول: قد أفلح المؤمنون. طيب، أعرف قد أفلح المؤمنون. يلا، قد للتحقيق، قد للتحقيق، حرف للتحقيق. أي أفلح، أفلح فعل ماضي، توافقون؟ يقول أفلح فعل ماضي، يقول أفلح فعل الماضي، صد؟ يعني توافق؟ لا، أفلح ماضي ولا مضارع؟ ميسا ماضي، ما المضارع منه؟ أفلح يفلح. خليك ثابت صح ماضي. طيب الماضي الفعل الماضي هل هو معرب ولا مبني؟ ها مبني. ما الذي يعرب من الأفعال؟ الماضي ولا المضارع ولا الأمر؟ فقط المضارع. وأما الماضي والأمر مبني، ومعنى مبني أي يلزم حركة واحدة مثل الجدار. إذن هو فعل ماضي مبني، مبني على ماذا؟ أفلح. مبني على ماذا؟ ها منصوب. إذا قلت منصوب صار معرب، مرفوع منصوب مجرور مخفوض هذا معرب، لا، لكن البناء مبني. قل مبني على الفتح أو على الضم أو على الكسر أو على السكون. مبني على ماذا؟ أفلح على الفتح. صح، أفلح مبني على الفتح. فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على آخرة. حلو. المؤمنون، أما قلنا أفلح فعل، إذا المؤمنون ماذا؟ فاعل. الفاعل ما شأنه؟ قاله لك، ها، مرفوع. صح، الفاعل مرفوع، مثل جاء محمد، أفلح خالد، أفلح المؤمن، مرفوع. وعلامة رفعه الواو، المؤمنون علامة رفعه الواو، لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم. المفرد منه مؤمنون. شلون مفرد مسلمون؟ الله يهديك. المؤمنون مفردها مؤمنون، صح؟ لاحظ مؤمنون فيها تنوين، صح؟ لما صارت جمع مذكر سالم صارت مؤمنون. النون هذه ايش اعرابها؟ يقول هذا عوض عن التنوين في الاسم المفرد مؤمن، لان لما كانت مؤمن مؤمنون فيها تنوين، صح؟ لما صارت جمع مذكر سالم صارت مؤمنون، التنوين صار هنا نون. هو اليس التنوين عباره عن نون ساكنه تلحق الاسماء لفظا وتفارقه خطا؟ لما تكلم عن التنوين وهو علامات الاسم، هذا التنوين عندما نجمع الاسم المفرد مؤمنون يظهر، ينكتب، يقرأ ويكتب مؤمنون. الواو ايش؟ ها الواو علامة الرفع، علامة رفع نائب عن ماذا؟ عن الضمة، لأن العلامة الأصلية للرفع، نعيدها، العلامة الأصلية للرفع ماذا؟ ضمة. العلامة الأصلية للنصب فتحة. العلامة الأصلية للخفض كسر. العلامة الأصلية للجزم السكون. وفي كل حركة كل علامة ما ينوب عنها. هذا واحد من النواب الذي ينوب على الضم، واللي هو الواو في ايش؟ جمع مذكر سالم. في الاعراب هكذا، قد حرف تحقيق ندخل على في الماضي، افلح فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر اخره ليس له محل العرب. المؤمنون فاعل مرفوع بالفعل افلح، وعلامه رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد مؤمنون، صارت ها مؤمنون. طيب ما رأينا نعرف كل شيء احنا، لكن ناخذ بعض الشيء. هذا إذا كانت قد دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق. قال وتفيد أيضا التقريب، مشهور جدا المثال هذا، قد قامت الصلاة، دو المؤذن يقول قد قامت الصلاة، حل حد ما صلينا، فقصد المؤذن قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة يعني يلا قوم، قد قرب قيامها. شوف، وكذلك يقال قد غربت الشمس، وأنه يحتمل أن قد قربت الشمس إذا كانت قد قاربت للغروب فيقال قد غربت الشمس يعني للتقريب، لكن غابت وانتهت أكل أكل تقول الصائمة أكل افطر افطروا قد غابت الشمس، وأنت عين تؤكد، فصارت أن قد غابت الشمس يحتمل أنها للتقريب إذا كان المتكلم يقصد أن قد قرب غروبها، ويحتمل أنه إيش يريد التحقيق إذا قد تم غروبها. واضح؟ الآن نريد ماذا يا أخوان؟ نعرب ها قد قامت الصلاة ولا قد غربت الشمس؟ واحدة منهم اختار. ناشط من اللي وده يعرب يختار واحدة منهم. ما اسمك؟ وخر شوي. ما اسمك؟ ها علي العليم، العليمي، يلا العليمي حبيبي جرب أدفك شوي شرائك، قد قامت الصلاة ولا قد غربت الشمس، ايش تختار؟ لا كيف كنت، قد قامت الصلاة. يلا أعرف قد حرف للتقريب صح، قامت فعل، إذا قلت فعل على طول ابحث هل هو ماضي ولا مضارع ولا أمر، فعل ماضي قد قام صح. كم مو قلت انت فعل ماضي مبني ولا معرب؟ فعل ماضي مبني، ما الذي يعرب من الأفعال؟ مضارع فقط، مبني على ماذا؟ قد قامت، ما مبني على ماذا؟ قام، مبني على الفتح قام. طيب والتاء شوف، رجل تقول عنه قال، امرأة قالت صح، رجل تقول أكل، امرأة تقول أكلت، رجل تقول عنه قام، امرأة تقول عنها قامت، فالتاء ايش هذه؟ تاء التأنيث، الحمد لله على السلامة، تاء التأنيث ها، هذا تاء التأنيث حرف ليبين بأن هذا الفاعل ايش؟ مؤنث صح؟ قد قامت الصلاة. طيب الصلاة مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث، يسمى هذا مؤنث مجازي ها، يعني مؤنث حقيقي الذي يلد ويبيض، هذا يسمى مؤنث حقيقي، لا يلد ولا يبيض يقع على مؤنث مجازي زين. طيب إذن هذه تاء التأنيث يا أخوان، تاء التأنيث عادة تكون ساكنة، قالت، شربت، أكلت، درست، بينما هنا إيش؟ مكسورة، قامت، قد قامت الصلاة. يقال عنه هذا يا أخوان الحركة هذه للتخلص من التقاء الساكنين، قامت ساكنة، الصلاة ألف، هذا الألف أولها أيضا ساكنة، فساكن ساكن يكون الكلام ثقيل عند العرب، عرب ذويقة، قال لا اكسرها عشان يصير الكلام سلس، فهم قد قامت الصلاة. شوف يسمى هذا الكسر عارض، أصلا ما كان مكسور، قامت، أكلت، شربت، لكن جاءت كلمة بعدها أيضا حرف ساكن اللي هو الألف، الصلاة، ال هذه ألف، هذه ساكنة، فساكن وساكن نتخلص منه بكسر الأول، فيقال حليل تاء التأنيث ها حركت لالتقاء الساكنين. الصلاة علي العليمي، مو قلنا قام فعل ماضي مبني على الفتح، فعل. طيب الصلاة فاعل، فاعل ايش فيه؟ الصلاة قد قامت الصلاة، الفاعل دائما ايش؟ مرفوع. طيب علامة رفعه الصلاة ضمة، ظاهرة ولا مقدرة؟ ظاهرة على آخره بس، شفت الحمد لله سهل. يقول أيضا أن قد مثل ما تدخل على الفعل الماضي وتفيد التحقيق أو تقريب، تدخل على الفعل المضارع، تدخل على الفعل المضارع وتفيد إحدى معنيين، إما التقليل وإما التكثير. سبحان الله، يا ما تقلل يا ما تكثر، والفعل واحد مضارع. طيب كيف نحدد أنها تقليل ولا تكثير؟ التقليل عكس التكثير، قال حسب الكلام. فإذا قال القائل قد يصدق الكذوب، عادة الكذوب إيش؟ ما يصدق، لكن لما قال قد يصدق الكذوب هو كذوب، يعني يمكن تشوف لك رافضي يصدق، والعادة الرافض كذابون، فهنا قد يصدق الكذوب، قد لما دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل، ما أعرابها؟ قد يصدق الكذوب. يلا قد حرف للتقليل، كمل، يصدق، يصدق ايه ايه انت مو متاكد انك انت فعل مضارع فعل ومضارع صح. ايش في هذا الفعل المضارع؟ مرفوع صح، لان الفعل المضارع هو الوحيد اللي يعرب مرفوع. علامة رفعه الضم الظاهر على اخره صح. يصدق. الكذوب فاعل مرفوع، لا مرفوع بماذا؟ بالفعل. احسنت. وعلامة رفعه ضم الظاهر على اخره. اكتشفنا واحد جيد اسمه تواضع، يسوي نفسه ما يعرف طلع. طيب يقول وقد يجود البخيل، البخيل عادة لا يجود، فهذه للتقليل. وقولك قد ينجح البليد، البليد عادة دائما راسب. وأما دلالة على التكثير فنحو قولك قد ينال المجتهد بغيته، يعني هذا كثيرا ما المجتهد ينال بغيته. أنا أذكر واحد يقول مو لازم نتعلم لغة عربية، المهم الكتاب والسنة. فقال له واحد هكذا، قال طيب الله عز يقول قد يعلم الله المعوقين منكم، قد يعلم، يعني ايش رايك؟ يمكن يعلم يمكن ما يعلم، قد يعلم. فتورط لانه يجهل ان قد ايش تدخل في فعل مضارع، ها قد تفيد التقليل وقد تفيد التكثير. فهنا حتما قد يعلم الله، يعلم الله ايش صار، تفيد ايش؟ التكثير، ولا تخفى عليه خافية. مثل ايش؟ قد سمع، قد سمع هذا واضح لان اتخذت فعل ماضي، لكن قد يعلم هو ظن يعلم تفيد التقليل، لا هي تفيد التكثير لان ترى تأتي هذا هكذا. طيب كمل. واما السين، واما السين وسوف فيدخلان على الفعل المضارع وحده وهما يدلان على التثبيت. اذا قد تدخل على الماضي والمضارع، اما السين سوف ما تدخل الا على المضارع. ما في سضرب سوف ضرب، لا في سيضرب سوف يضرب. ما تدخل على الأمر ولا على الماضي السين وسوف، وإنما فقط على المضارع. طيب إذن هنا السين وسوف تفيدنا ماذا؟ تفيدنا أمرين اثنين، أن ما دخلت عليه ماذا وماذا؟ أنه فعل ليس به اسم ولا حرف. والفائدة الثانية تفيدنا نوعية الفعل أنه مضارع ليس ماضي ولا أمر. كم؟ وهما يدلان على التنفيس ومعناه الاستقبال. التنفيس أو الاستقبال، وإذا جيت تعرف تقول السين للتنفيس أو السين للاستقبال، زين سوف حرف للتنفيس أو حرف الاستقبال عند الإعراب. إلا أن السين أقل استقبالا من سوف، فأما السين هناك قوله تعالى. طيب إلا أن السين أقل استقبالا من سوف، الشيء اللي سيقع عن قريب تقول سيصل فلان، الشيء اللي مطول تقول إيش سوف يصل فلان، هذا المعنى. هي كلاهما للمستقبل، كلاهما للتنفيذ للاستقبال، لكن السين تستقبل للمستقبل القريب وسوف تستقبل للمستقبل البعيد. واضح؟ هذا الكلام عند النحاة ليس موضع اتفاق، قالوا لا، آخرون في خلاف عندهم، مثل ما اختلفون الفقهاء اختلفون النحاة، قالوا السين وسوف واحد، ممكن تستعمل السين لمستقبل بعيد، ها؟ يقول إيش؟ سندخلهم جنات، سندخلهم متى سيدخلهم؟ يوم القيامة مع ذلك قال سندخلهم، ها؟ سوف نصليه نارا، يعني يوم القيامة، ممكن أن يستعمل السين وسوف في معنى واحد، الممكن للمستقبل. وبعضهم على المذهب الأول اللي ذكره المؤلف، وهو أن السين للمستقبل القريب وسوف للمستقبل البعيد، لكن الذي يهمنا الآن أن السين وسوف من علامات الفعل لا الاسم والحرف، وأي فعل من علامات الفعل المضارع لا الماضي ولا الأمر. عيسى واضح؟ طيب فأما السين فنحو قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، سيقول السفهاء من الناس. عيسى أنا ناسيك من اليوم، عيسى جابك الله. سيقول السي قلنا حرف استقبال صح، حرف استقبال أو تنفيس. يقول عمرك شفت واحد اسمه يقول بالدوام عندكم ربعك كل صفك يقول، ها مو اسم، يقول الحمد لله ما في واحد اسمه يقوله صح. إذن يا اسم يا فعل يا حرف، شو رأيك يقوله هذه حرف ولا فعل؟ فعل. تمام، من قلت فعل طيحت نفسك، لازم تبين لنا هل هو فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر. يقوله مضارع، ممتاز ماشي تمام. من قلت مضارع فعل مضارع، إذن لازم يكون معرب، يا مرفوع يا مجزوم يا منصوب. طبعا ما يصير مجرور لأن الجر من علامات الأسماء، أسماء هي اللي تجر، فعل ما ينجر. يقول سيقول، إيش فيه؟ مرفوع وعلامة رفعه ضم الظهر على آخره. لماذا مرفوع؟ قال لأنه لتجرده من الجازم والناصب، لا في شيء جزمه ولا في شيء نصبه، والفعل المضارع إذا لم يسبق لا بجازم ولا بناصب يبقى مرفوعا. سيقول، أنت مو قلت فعل، لكل فعل فاعل، زين؟ فما أعراب السفهاء؟ فاعل، سفهاء مرفوع. ما الذي رفعه؟ الفعل يقول، ما علامة رفعه؟ السفهاء، ضم ظاهر ولا مقدرة؟ السفهاء ظاهر على آخره، والمو بسهل. من الناس، من حرف جر لا محل من العرب. الناس مو قلت حرف جر، الناس من قبل فعل به، في واحد قبل فعل به، انت واحد قبل فعل به. ها، من الناس اسم مجرور بمن وعلامة جره من الناس كسرة في آخره. تمام، ما شاء الله شطار، الله مبارك. كمل. سيقول لك، سيقول لك المخلفون. وأما السوف فنحو قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، سوف نصليه النار، سوف يؤتيهم أجورهم. وأما ترك أنك الساكنة تدخل على الفعل الماضي. خلنا نعرف واحدة منهم، سوف يؤتيهم أجورهم. سوف أبا علي، سوف حرف استقبال. طيب، سوف يؤتيهم، سوف يؤتيهم فعل مضارع صح. كمل، في فعل مضارع مرفوع، وين مرفوع؟ يؤتيهم، اي بس ليه وين وين شايف تعرف مقدر. ليش لماذا مقدر؟ تقدر ترى تقول في غير القرآن يؤتي يهم، تقدر تطلع معك، بس يعني ثقيلة ويصير بوزك لقدام يؤتي يهم وحلوة كذي ثقيلة، ها. فهنا مقدر، منع من ظهوره تعذر، تعذر، ما في أمل، هذه في أمل لكن يؤتيهم ثقيلة شوي للثقل، سنت مو بسهل أبو علي. ها، طيب، إذن هنا يؤتيهم مرفوع، فعل مرفوع، فعل مضارع مرفوع بضم مقدر، عم ترفع الضم المقدر على آخره، منع من ظهورها الثقل لأنها ثقيلة. طيب كمل، يؤتيهم كمل، يؤتيهم هذا بعد فيها، يؤتي فعل باقي الهاء والميم، جرب حظك. ايه فاعل، ايش معنى فاعل؟ يعني هو الذي يؤتي، يؤتي، ما الذي يؤتي؟ يعطي، من الهاء؟ ما الذي سيعطيهم؟ فسوف يؤتيهم أجورهم، ما الذي سيعطيهم أجورهم؟ ها، الله. إذا الفاعل ها ما يصلح الهاء، فاعل ضمير يعود إلى الله عز وجل. الهاء ما زلنا بالهاء، يلا مفعول به الله عز وجل يؤتيه، ضمير متصل مبني على الكسر في محل نص مفعول به، مفعول به أول. والميم ها؟ لا الميم هاي سمع علامة الجمع، يؤتيهم علامة الجمع. طيب أجورهم، أجورة مفعول به ثاني منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخر. هو الهاء هم، والهاء أجورهم ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم علامة الجمع. لا يبيلك وعد، تخرج من الشريعة أنت، تخرج من الشريعة يصير شو تشتغل مدرس بعد، خاف يصير لك واحد من الطلاب. طيب كمل. وأما تاء التأنيث الساكنة تقف على الفعل الماضي دون غيره، والغرض منها تاء التأنيث الساكنة هي علامة على التأنيث الفعل، وهي علامة على أن هذه الكلمة فعل ليست باسم ولا حرف. إذا وجدت تاء التأنيث الساكنة متصلة بكلمة فهذا دليل على هذه الكلمة فعل ليست اسم ولا حرف، وإيش هذا الفعل مؤنث ليس لمؤنث، كلام في عن مؤنث لا عن مذكر. مر معنا قبل شوي قامت، قد قامت الصلاة صح، فهي تاء تأنيث ساكنة. طيب هنا قلنا إيش، قد قامت الصلاة فيها كسرة، ليش مكسورة؟ هي ساكنة للتخلص من التقاء الساكنين. طيب كمل. الغرض منها الدلالة على أن الاسم الذي أسند هذا الفعل إليه مؤنث، سواء كان فاعلا نحو قالت عائشة أم المؤمنين، أم كان نائب فاعل نحو ورث الدرن بالبصر. طيب هذا الفعل، هذا التاء دليل على أن عائشة مؤنث ليست مذكر، امرأة اسمها عائشة، بدليل قال قالت، قالت صح واضح. يعني أحيانا يأتيني السؤال في المسجد ولا في الواتساب، أعرف هذا السائل مؤنث ولا مذكر، كيف يتكلم عن نفسه ها؟ بضمير التأنيث أعرف أنها امرأة، بضمير التذكير مع أنه ذكر صح ولا لا. فقالت دليل على أن عائشة مؤنث، واضح. واحد يقول واضح أن عائشة مؤنث، طيب ائتني باسم، أحيانا بعض الأسماء يا أخوان يسمى به الذكر والأنثى، ما مر عليكم ها؟ في ناس نجاح، في امرأة اسمها نجاح وفي رجال اسمه نجاح، شلون؟ إذا قال قال نجاح هذا رجل، قالت نجاح ها مؤنث صح. نشأت، ما في واحد اسمه نشأت ها، ولا عصمت ولا مغيرة ولا عنترة، هذه أسماء رجال. إذا قال قال عنترة، قال المغيرة، قال مثلا معاوية، هذا دليل على إيش؟ القائل مذكر. لكن إذا قال قالت عائشة، قالت زينب، هذا إيش دليلنا؟ زينب مؤنث. فالتاء الساكنة يؤتى بها لبيان أن هذا الفاعل قال القائل مؤنث، أو يكون نائب فاعل مثل فرشت دارنا، يعني فرش مثل والدي دارنا، أو فرش الرجل دارنا، حذف الفاعل صار المفعول به نائب فاعل، اسمه نائب فاعل فرشت دارنا بالبسطي. طيب والمراد أنها ساكنة، والمراد أنها ساكنة في أصل وضعها، فلا يضر التحريك لعادة التخلص من التقاء الساكنين. إذن أحيانا تحرك هذه التاء للتخلص من التقاء الساكنين، وقد تقدم معنا قبل قليل مثل قد قامت الصلاة، فإذا تحركت لالتقاء الساكنين لا يعني أنها ليست ساكنة، هي ساكنة، وإنما هنا فقط حركت لعارض، العارض هو إيش؟ النداء أيضا ساكن بعدها، ساكن وساكن لا نكس الأول حتى نتخلص من التقاء الساكنين. كمل. لنحو قوله تعالى وقالت اخرج عليهن. وقالت اخرج عليهن، عليهن اخرج، لو لاحظت في أولها ألف ساكنة، وقالت أصل أيضا تاء ساكنة، تاء اثنين ساكنة، فالساكن وساكن ثقيل أن تقول إيش قالت اخرج، فقال إيش وقالت اخرج. نعم كمل. وقالت امرأة فرعون نفس الشيء. وقالت امرأة قالتا أتينا طائعين، قالتا أتينا طائعين، قالتا من القالتا؟ السماوات والأرض. زين لما قال قالتا هذه ألف، الألف ساكنة، أصلها قالت ما يصلح، فحركوا ماذا؟ حركوا تاء التأنيث من قالت إلى إيش؟ قالتا قالتا، التقت التاء الساكنة مع الألف الساكنة، فتخلصنا من الساكن والساكن، حركنا التاء الأولى الساكنة بالفتحة، قالتا أتينا طائعين. وما تقدم يتبين لك أن علامات الجر التي ذكرها المؤلف على ثلاثة أقسام: قسم يختص بالدخول على الماضي وهو تاء التأنيث الساكنة، وقسم يختص بالدخول على المضارع وهو السين وسوف، وقسم يشترك بينهما وهو قد، وقد ترك علامة فعل الأمر والنداء. هو ترك علامة فعل الأمر ونحن نتركها الآن إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. هنا بلغنا في الدرس اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.